مرة كتاب روائع البيع. بس قبل اتفضل الخلاف بتاع الأشاعرة في دلوقتي طبعا يعني هناك من ينتصر الأشاعرة انه رأي معتبر ويجوز فيه الخلاف ويقال ان الأشاعرة مثلا الإمام النووي وابن حجر العسقلاني يعني يضرب أمثلة كثيرة ان هم من الأشاعرة وكثير من علماء الإسلام بهذه الصورة. وفي رأي ثاني يتمنى علماء السعودية اللي هو ان لا ده مش خلاف معتبر وان هم عندهم أخطاء ورخاضية يعني الأمر لا يحتمل الخلاف. فهل هو أمر فعلا لا يحتمل الخلاف؟ دائما موضوع الأشاعرة والمطرودية انه عليهم دائما علامة استفهام. لا هو خلاف غير معتبر. نعم. حق يقال يعني. نعم. لكن أنا أقول بدل من نبش قبور الموتى. نعم. ويكون شعارنا نقول اجتهدوا فلم يوافقوا فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء حاسب. ونتلو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن لو احنا بسطنا القول في انه خلاف غير معتبر وكذا والأدلة واحد اثنين ثلاثة عشرة والتاني ولا ده انا عندي ردود على تلك الأدلة, ايه الجديد اللي قدمناه للأمة؟ لان الخلاف الان وهو غير سائغ او غير معتبر اتكرر في 13 قرن اللي فاتوا او 12 قرن ونص من ايام عصر التدوين في حال سيدنا عمر بن عبد العزيز حتى الان ولم يأتي بطائف. وكلا الفريقين مصر على رأيه. صحيح إصرار أهل السنة والجماعة على رأيهم ده من باب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, ولكن المنافقين لا يعلمون. إصرار الآخرين غالب الظن أنهم على سبيل العناد مش عاوز يرجع. ولذلك اعتذرت عن الشيخ الصابوني غفر الله لنا وله, فكنت لعله مقتنع برأيه قد يكون مقتنع بالخطأ وغيرهم مقتنع بالصواب مثلا. فهو اقتناع خلاف غير سائغ وغير معتبر. والأولى دائما كل ما حد قال نقول هؤلاء اجتهدوا فلم يوفقوا فأمرهم إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عاقب حاسب وعاقب. ونختم الآية ونختم الكلام المقتضب تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن أكبر الأدلة العقلية على أنهم مخطئون أن الإمام أبو الحسن الأشعري تراجع رحمك الله. الإمام أبو الحسن تراجع الرأي. فكيف يتراجع الإمام ولا يتراجع المأموم؟ ما الكلام بيردوا بيقولوا إن الكتاب لم يصل. نعم. بيقولوا إن الكتاب لم يصل. حتى افترض الكتاب لم يصل. وإن الكتاب ده شخصية وهمية مثلا, الكتاب الكلام اللي فيه مقنع, ليه أرفض الحق بغض النظر عن نسبة الحق إلى فلان أو فلان أو فلان؟ لماذا أرفض الحق حتى ولو لم أعرف من الناطق بهذا الكلام أو من الذي تكلم بهذا الكلام؟ دي اسمها حيلة العاجز. حيلة العاجز لما واحد عاوز ينتصر لرأيه بحق وبباطل إن شاء الله. حيلة العاجز لماذا يصنع؟ يقول الكتاب ده غير صحيح النسب. وإن وجدت بحديث صحيح نقول الحديث ده ضعيف. بكل بساطة كده الحديث ده ضعيف أو الحديث ده منسوخ أو الكتاب ده غير صحيح النسب. نقول الكلام نفسه مقنع. يعني الإبانة ومقالات الإسلاميين وكذا مقنع. خليه مش منسوب لأبي الحسن الأشعري. لعالم آخر. والكلام مقنع. ليه؟ لما لا أنتفع بهذا الكلام؟ الله المستعان الله المستعان. شيء بشيء ايضا يذكر قرات في كتاب تفضل قبل ان نعم النساء بيقولوا صوت حاجه او مش عارف حاجه متقرب قليلا بقالهم لو حاجه أنا ما أعرف بتاعته ده مثلا او رجع عن طول. طيب هو ده العرفان العادي، وعلى العكس لو هو امر بحاله ياخد السيئات بتاعته، طيب هو ايه موقفه بقى دلوقتي؟ ياخد السيئات على كل واحد بقى عشان لا، ما دام تراجع ما ياخدش سيئات. ألم يقل الحق عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. واحد أخطأ وتراجع فبياخد كل السيئات التي سبقت بتمحى وتكتب حسنات. الحجة الآن قامت على الأتباع، إمامك رجع، إمامك اللي كنت تعتقد فيه أنه موفق في كل شيء راجع، تراجع عن بعض القضايا أو عن القضايا التي فيها خلاف، فلما لا أتراجع كمأموم؟ فهو رحمه الله يؤجر على هذا التراجع وكتابة ما كتب كتصحيح لبعض المسائل. أما المصر على الآن فعقيدة أهل السنة والجماعة من مات على معصية هو مصر عليها فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء حاسب وعاقب. نعم، فهو بريء من مما يقوله الأتباع إلى يوم القيامة. ويمكن فيه شيء شبيه بهذه المسألة، هناك مسألة شبيهة بهذه المسألة مع الفارق في المثال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما في حضور بعض الصحابة: أنا أكثركم حسنات. طبعا ظاهر العبارة كأنه معجب بنفسه، كأنه من أهل الرياء، حاشاهم رضي الله عنهم، كأنه من أهل الاغترار بنفسه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالصحابة سكتوا، معناها كأنهم يقولون نحن لا نعرف ما السبب في كونك أكثرنا حسنات، عرفنا السبب. قال: كنت في الجاهلية أكثركم سيئات، فلما أسلمت وتبت تاب الله علي وبدلها حسنات. فالشاهد أبو الحسن الأشعري وأي إمام يكون أخطأ ثم تراجع، التراجع هذا يعتبر توبة صادقة، وبالتالي سيئاته في الماضي أو أخطاؤه في الماضي تبدل حسنات. ونحن مفروض أي إمام نتبعه نقرأ عنه قراءة كافية. تبعنا الإمام الشافعي رضي الله عنه نقرأ قراءة كافية. من هو الإمام الشافعي؟ تبعنا الإمام أحمد رحمه الله نقرأ من هو الإمام أحمد. لكن مجرد أنا أشعري ولا يعرف من هو أبو الحسن الأشعري فخطأ، هو خطأ الشخص، الله المستعان. أذكر حتى يأتي الشيخ بالجهاز أن في عصر بني أمية بعض التابعين، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا نستطيع أن نذكرهم إلا بخير، لأن القرآن قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما دام شهد القرآن لهم بالعدالة فلا نستطيع أن نثبت فيهم خطأ. فبعض التابعين دندنوا طويلا وتكلموا كثيرا حول مسألة سيدنا علي اللي على حق ولا سيدنا معاوية اللي على حق، مع أن لازم حينما نذكر مسألة تخص الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة الآخرين لازم نقول القرآن شهد لهم جميعا بالعدالة، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحديث الصحيح قال: الله الله في أصحاب، لا تسبوا أصحاب، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مده ولا نصيف. المهم لما التابعين أو لما التابعون شغلوا أنفسهم هل سيدنا علي اللي على حق ولا سيدنا معاوية اللي على حق، فأحد الصحابة رضي الله عنهم رأى سيدنا علي في الرؤية، وطبعا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فرأى سيدنا علي طالع من قصر في الجنة في الرؤية، وهو يمسح أثر الدم لأن قتله الشقي أو اللعين عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، طعنوا فقتل، رزق الشهادة إن شاء الله لسيدنا علي. فلما حصل خلاف هل سيدنا علي اللي أفضل ولا سيدنا معاوية اللي أفضل ولا فلان اللي أفضل، فأحد الصحابة رأى الرؤيا لسيدنا علي، رآه في الرؤيا وهو يخرج من قصر في الجنة ويمسح أثر الدم اللي يقطعنا، وقال قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة. فهذه الجملة من عبارة الرؤيا معناه مظلوم ووهبه ربه حقه أو أعطاه ربه حقه. بعد خروج سيدنا علي من قصر في الجنة بفترة، طالت أم قصرت الله أعلم، طلع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع الصحابة وهو يمسح أثر العرق، ما فيش دم، يمسح أثر العرق، فأولت هذه الجملة على أنه أثر الحساب في القبر، وقال عفي عني ورب الكعبة، عوفي عني ورب الكعبة. فكلا المشهدين، مشهد سيدنا علي مشهد سيدنا خير، واحد قضي له أخذ حقه، واحد عوفي عنه، لا بأس، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالشاهد أي مسألة علمية تصار أو أي موقف بين الصحابة والتابعين أو بين الأئمة السابقين، الأولى نختصر القول فيها اختصارا، لأن كلام معد يعني مقرر من حوالي 12 قرن ونص أو 13 قرن، فلا يأتي هذا الكلام بجديد، لا عن المعتزلة ولا عن الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الخوارج ولا الباطنية ولا الإمامية ولا الزيدية ولا كذا، خلاص لهم مراجع معروف أصولهم، معروفة أصولهم، وماذا أخطأوا، في ماذا أخطأوا، في ماذا أصابوا. فالكلام لن يأتي بجديد ولن يغير تراث الأمة، فالأولى يختصر فيها القول ونترك الحكم النهائي فيها لأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. طيب نبدأ حتى يأتي الأستاذ نادر، نبدأ ولا الصوت مش واضح؟ نعم؟ طيب، في حاجة اسمها فضائل الصور، فضائل الصور، الإمام ابن كثير رحمه الله في الطبعات القديمة لتفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الطبعات القديمة في آخر مجلد أعد كتاباً أو كتيباً وسماه فضائل القرآن، فضائل القرآن، فضائل القرآن عبارة عن مأثورات أو آثار وأحاديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، ذكرها في آخر مجلد من تفسير ابن كثير فضائل القرآن. أيضاً فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، واحد من الأئمة القدامى، توفي في أوائل القرن الثالث سنة 209 هجرية، أيضا له كتاب اسمه فضائل القرآن. محل الشاهد، فضائل القرآن عبارة عن أحاديث مرتبطة ببيان فضل بعض الصور، سواء الأحاديث دي صحيحة أو الأحاديث حسنة أو الأحاديث ضعيفة، ده بصفة أو باعتبار فضائل القرآن لازم نعرف أن من الأحاديث هذه ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ده رقم واحد. رقم اثنين، في بعض الوضاعين، وضاعين يعني بيكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكروا كلام من عندهم ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طبعا الوضعين أو الكذابين نوعان، نوع كذب عن عمد في فضائل القرآن، ودول يتحقق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النوع الثاني وضع الأحاديث جهلا، يقول مثلا من قرأ سورة الزلزلة فله كذا وكذا وكذا، يعني ثواب لم نسمع به من قبل، ومن قرأ سورة كذا خلق الله من كل حرف 70,000 ملك، وكل ملك 70,000 لسان، وكل لسان 70,000 لغة. كلام واضح البطلان، أو واضح الوضع، يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوضعين أو الكذابين كانوا طائفتين: طائفة تعمدت الكذب ويكفيهم الوعيد الوارد في الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، طبعا إلا إذا أسلم وحسن إسلامه وصحت توبته قبل أن يغرب. النوع الثاني وضع هذه الأحاديث كذبا أيضا، لكن بجهل، وظن منهم أن في هذه الأحاديث خدمة لكتاب الله على أساس الناس تقرأ كثيرا. يقول أحدهم والعياذ بالله: لما وجدت الناس انشغلوا بفقه الإمام أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق اللي هي السيرة النبوية، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني يقول يقصد أنه بشجع الناس على قراءة القرآن، ومن أراد أن يحتسب فليحتسب في حدود أصول الكتاب والسنة وليس في حدود الكذب. فلسنا بأكرم من الله عز وجل ولا أكرم من رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال مثلا: اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الأحاديث اللي تشجع الناس على القراءة وعلى حفظ القرآن وعلى فهم القرآن كثيرة جدا، فلسنا بحاجة أن نترك هذه الأحاديث الصحيحة والحسنة ونخترق أحاديث مكذوبة والعياذ بالله، ونكون حسبة حتى يختم القرآن، حتى يقبل المسلمون على قراءة القرآن. دي بصفة مبدئية. لو جمعنا الأحاديث الصحيحة والحسنة المرتبطة بأفضلية بعض الصور نجدها سبحان الله لا تزيد عن ربع الوارد في فضائل القرآن. يعني اللي وضعوا أحاديث كثيرة وضعوها بعدد صور القرآن، يعني صور القرآن معروف أنها 114 صورة، صور القرآن معروفة أنها 114 صورة. الوضعون من سكوان من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس لازم يضع أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن معه كم حديث؟ 114 حديث. ما هو بعدد الصور اختلقوا أحاديث وكذبوا على الرسول في أحاديث، سواء بنية سيئة عشان يشكك الناس في القرآن كالزنادقة، أو بنية حسنة وإن كانت مرفوضة أيضا، لأنه النية الحسنة لا تعتبر إلا من خلال الكتاب والسنة. فلو جمعنا الأحاديث الصحيحة والحسنة في أفضلية سورة البقرة أو سورة الفاتحة أو سورة آل عمران أو سورة الواقعة أو سورة الملك نجدها لا تتجاوز ربع الأحاديث الواردة في فضائل القرآن، والباقي إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث يا شباب، ما دام هنبدأ بسورة الفاتحة، ولعل أحدنا الآن يقول كلنا حافظين الفاتحة وفاهمين الفاتحة، لكن لا، فيه بعض الأمور سواء من الناحية البلاغية أو من الناحية الفقهية تخفى على الكثيرين ومرتبطة بسورة تقرأ كل يوم عشرات المرات. لو حسبنا ركعات الفريضة وركعات السنن الراتبة والمؤكدة والسنن المستحبة هتجد أن الفاتحة تقرأ أكثر من 40-50 مرة في اليوم بحمده تعالى. فصورة بهذه المستوى بهذا المستوى والمنزلة في الدين أولى أن احنا نقرأ أكثر من كتاب تفسير آيات أحكام حتى نكون على بينة تماما بكل ما قيل عن سورة الفاتحة. أما الصور الأخرى فممكن الحكم لا نحتاجه إلا كل سنة مثلا وآتوا حقه يوم حصاده، ممكن آية مرتبطة بالزكاة بنحتاجها كل سنة سواء زكاة الفطر أو زكاة المال أو زكاة الحرث أو كذا، آيات مرتبطة بالحج والعمرة بنحتاجها كل سنة نسأل عنها، لكن ما بنحتاجهاش كل يوم كسورة الفاتحة بتقرأ ليلا ونهارا بحمده تعالى. فأول حديث ورد بهذا الشأن حديث رواه الإمام البخاري عن سعيد بن المعلى. سعيد بن المعلى أحد الصحابة، والصحابة يا شباب ثلاث أقسام، مش أقسام من ناحية المنزلة، المنزلة لا يعلمها إلا واهبها عز وجل، منزلة سين أو صاد من الصحابة لا يعلمها تماما إلا واهبها عز وجل، لكن أنا أقصد من حيث الشهرة، من حيث الشهرة. فالصحابة ثلاث مستويات، المستوى الأول مشاهير الصحابة، مشاهير الصحابة كالخلفاء الأربعة والعشر المبشرين بالجنة وكذا، دول من أكثر الناس شهرة لدرجة الصغير والكبير والمسن بمجرد ما يسمع كلمة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن سلام أو كذا أو كذا بيتذكر. الطائفة الثانية أقلهم شهرة، ودي بنعرفها من لو قرأنا كتاب رياض الصالحين المشروح وليس المد، كتاب رياض الصالحين ما شاء الله فيه خير كثير، ومن عمل بما فيه يشمل جميع شعب الإيمان التي هي 64 أو 70، يعني كتاب ليس بالهين، لكن الطبعة المشروحة شرحها شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرحها في 6 مجلدات، رياض الصالحين المجلد الوسط المعروف كمتن فقط أحاديث فقط، شرحه الشيخ في 6 مجلدات كبار، ده دليل على أن الكتاب لو قرأه مسلم مرة واثنتين وثلاثة وفهمه وعمل بما فيه أقول لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وساهم فيه، كتاب رياض الصالحين. فالشاهد لو قرأت كتاب رياض الصالحين مرة واثنين وثلاثة ستذكر أو ستقرأ عن صحابة أقل شهرة من الخلفاء الأربعة ومن العصر المبشرين بالجنة، لكن صحابة واسمهم يتكرر كثيرا. الطائفة الثالثة صحابة مغمورون، يعني قلما تسمع عن أحده، قلما تسمع عن أحده. على سبيل المثال الصحابي جليبي، جليبيب ده يمكن في حياتك العلمية بالكامل تسمع عنه مرة أو مرتين فقط. محمود بن الربيع الأنصاري ممكن في حياتك العلمية يعني من خلال الدراسة، من خلال قراءتك، من خلال سماعك تسمع عنه مرة أو مرتين، لأنه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ومحمود كان عمره 4 سنوات، يعني قلما يسمع من الرسول شيئا. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمود هذا بن الربيع عمره 4 سنوات أو 4 سنوات إلا أشهر. المهم الصحابة جميعا رضي الله عنهم ثلاث مستويات من حيث الشهرة، أما من حيث الدرجة عند الله لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا نستطيع أن نفضل أحدا على أحد بحمده تعالى. فإما مشهورون كالخلفاء الأربعة والعصر المبشرين بالجنة، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن سلام، دول مشهورون. قلما تجد مسلما لا يعرف هذه الأسماء المشهورة. اللي دونهم أقل شهرة اللي هم مذكورين في كتاب رياض الصالحين. عندما تقرأ الكتاب مرة واثنتين وثلاثة حتى تستوعب الكتاب المشروع، لأن القراءة كمتنة الفائدة العلمية فيها قليلة. يعني الإخوة ربنا يصلح حال الجميع، يفتح الكتاب يقرأ خمس أحاديث أو سبع هو لا يفهمها ولا عنده الاستعداد أن يقرأ شرحها. أنا لا أوري بأحد، لا أذكر أحدا بسوء يعني، لكن في ناس كأنه مصحف يفتح يقرأ خمس أحاديث وخلاص، لو سألت يقول الله أعلم. ده مضيع للوقت. هو لو قرأ رياض الصالحين المشروع بدل ما يقرأ سبع أحاديث على إخواني يقرأ حديثا واحدا ويشرح يكفي. فالمهم هذا الكتاب من قرأه من أوله إلى آخره سيجد أسماء صحابة تتردد على مسامعه وتراه ترى أسماءهم عيناه وهو يقرأ، أقل شهرة من النوع الأول اللي ذكرت. رقم ثلاثة صحابة مغمورون، يعني كلما تسمع بأحدهم. فمن حيث هذا التصنيف لا يخرج صحابي عن الطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فسعيد بن المعلى من المستوى الأول أو من الطائفة الأولى من المشهورين، من المشهورين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدر، يعني احنا من وقت للتاني بنسمع قابلت فلان صدفة، قابلت فلان صدفة، قابلت فلان صدفة. هذه العبارة خطأ من حيث العقيدة، وإن كان الشخص يقولها بدون قصد فعلا ومعفو عنه، لكن الأفضل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه وتوجه إليك اللائمة والعتاب بسببها إلى ما لا يريبنا. وده توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. فقدرا دخل رسول المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد سعيد بن المعلى من الصحابة، فدعاه يعني ناداه قال يا سعيد. سعيد كان يصلي إما صلاة الضحى أو تحية المسجد، المهم يصلي نافلة، فلم يجب يعني ما خرجش من الصلاة، مع أن الحكم الفقهي كمسألة معينة إذا نادى الوالدان أو أحدهما ابنهما أو بنتهما وفي نافلة ينبغي بل يجب أن يخرج من الصلاة ما دام نافلة. أما إذا ناداياه أو أحدهما وهو في صلاة فريضة، مثلا ما حصلش صلاة الجماعة في المسجد والتعليمات إن المسجد يغلق بعد الصلاة بعشر دقائق وإلا يجرم، فبيصلي في البيت. لو هو يصلي فائتها في البيت وناداه أحد الوالدين لا يخرج من صلاة الفريضة ويتخفف، يعني بدل ما يقرأ ربع في الركعة الأولى وربع في الركعة الثانية يكتفي بثلاث آيات وثلاث آيات ويعتذر بعض الصلاة كنت أصلي الظهر وكنت أصلي كذا. فسعيد يبدو ابن المعلى يبدو كان في بداية عهده بالإسلام، في بداية عهده في الإسلام، يعني أسلم من سنة، أسلم من ستة أشهر، فمعلوماته الفقهية بلا شك أقل من معلومات سعيد نفسي يوم أن مات. يعني كل يوم بنتعلم شيئا أو بنقرأ شيئا أو بنسمع شيئا. فلم يخرج. بعد أن فرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الرسول ملاطفا، يعني عتاب مهذب، ويكفي أنه وأنك لعلى خلق عظيم، يقول له لما لم تجب، أنا نديت عليك. قال كنت أصلي. قال ألم تقرأ أو ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذن الرسول بيّن له أنه كان في صلاة نافلة ينبغي بل يجب أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ نفس الحكم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوالدان أن يخرج من صلاة النافلة. المهم بعد أن عرفه الحكم الشرعي بكل بساطة ووضوح أخذ بيده نوع من الملاطفة والمحبة، ماشي كده وماشي في المسجد وقال لأعلمنك سورة هي من أعظم سور القرآن قبل أن تخرج من المسجد أو قبل أن أخرج من المسجد. فسكت سعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب من الباب وهم بالخروج. علماء الحديث يقولون الرسول لم يذكر السورة حتى ذكره بها سعيد لسبب من اثنين وكلاهما محتمل، يعني العلماء لم يقطعوا 100% ان السبب كذا. احتمالات: الاحتمال الاول انه نوع من السهو، وقد سهى الرسول في صلاته اللي هي اهم من ذكر مسألة علمية، وحديث ذو اليدين رضي الله عنه معروف واضح: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا الحديث معروف، إما أن يكون على سبيل السهو. بعض المحدثين يقولون الرسول لم يذكر وانتظر سعيدا ليذكره، لماذا؟ ليحسه على طلب العلم، ليحسه على طلب العلم، يعني يكون دائما شغوفا ودائما مشغولا بتعلم ما يفيده خاصة في أمر دينه، خاصة في أمر دينه. المهم قبل أن يخرج الرسول من المسجد فقال له سعيد: ألم تقل لأعلمنك سورة هي من أعظم سور القرآن؟ فقرأ عليه سورة الفاتحة أو ذكره بسورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته. سبع المثاني يعني تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، حتى لو الإنسان صلى 20 ركعة مثلا في رمضان العشاء والتراويح أو 36 أو 11 كونها تتكرر في كل ركعة، فمن أجل ذلك لقبت بالمثاني، بالمثاني يعني تثنى وتتكرر. والقرآن العظيم الذي أوتيته بمعنى هي إجمالا فيها جميع مقاصد القرآن وجميع ثوابت القرآن، سواء التوحيد أو العبادة أو الدعاء أو الاستعداد لليوم الآخر أو الانشغال بفهم أسماء الله الحسنى. كل مقاصد القرآن ذكرت في الفاتحة لكن باختصار. إن شاء الله كما تعودنا بناخذ 10 دقائق استراحة، وأحيانا بتصل إلى 12 دقيقة أحيانا، وثم نستأنف إن شاء الله. أنتم عفوا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الصوت كده واضح. بالنسبة لأفضلية بعض الصور، بعض المسلمين تصرف تصرفا غير مكتمل، يعني ما سمع مثلا عن قراءة سورة الكهف سواء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو قراءة البقرة وآل عمران سورة الملك أو سورة الواقعة أو سورة الإخلاص أو سورة الزلزلة، أحاديث صحيحة بشأن بعض الصور أو بعض آيات القرآن كآية الكرسي، فماذا صنع؟ اكتفى بهذه الصور أو هذه الآيات التي ورد بشأن أفضليتها أحاديث، اكتفى بحفظ هذه الآيات حفظ هذه الصور وفهم معناها حتى لقي ربه تبارك وتعالى. هذا فهم غير كامل، يعني ما فهمه أن سورة البقرة من أفضل الصور أو سورة آل عمران أو سورة الكهف أو سورة الملك أو سورة الواقعة صور معينة واكتفى بحفظها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة حتى لقي ربا كريما عذره. هذا الفهم مجزوم يعني ناقص. ليس معنى ورود بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة بشأن أفضلية بعض الصور أو بعض آيات القرآن الكريم إن أنا أجمعها في ملزمة أو في كتيب وأكتفي بها، لأن بهذا التصرف وإن كان هو لا يقصد سار على منهج أهل الكتاب حينما نظروا إلى الإنجيل قبل أن يحرف فقبلوا جزءا وتركوا الباقي، وصار خلف اليهود قبل أن يحرفوا التوراة فأخذوا جزءا وتركوا الباقي. وعتاب القرآن لهم أو توبيخ القرآن لهم مشهور ومحفوظ ومعروف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخر الآية. لكن المقصود على الرغم من وجود بعض أحاديث صحاح وأحاديث حسنة بشأن أفضلية بعض الصور أو بعض الآيات، لكن الأولى والأكمل أن يقرأ أحدنا القرآن بالترتيب حسب ما تيسر، خاصة أن الأصل الشرعي للقراءة والحفظ والفهم والصلاة والزكاة وصلة الرحم، الأصل لجميع شعب الإيمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأفضل والأكمل حسب المستطاع أن يقرأ أحدنا ختمة كاملة حتى لو أخذ فيها شهرا كاملا من أول الفاتحة وأوائل البقرة حتى قصار الصور وصورة الناس، ثم يبدأ مرة أخرى بختمة جديدة يقرأ الفاتحة والخمس آيات الأولى من صورة البقرة وهكذا. إذن وجود بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة لتفضيل بعض الصور على بعض الآخر لا يعني أن احنا نجزأ القرآن نقبل ما جاء بشأنه بعض الأحاديث ونترك الباقي، لا، فنقرأ ختمة كاملة ثم نبدأ بختمة ثانية وثالثة وهكذا. هذا يكون التعامل مع القرآن. في شيء آخر وهذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يصدر خاصة من أنصاف المتعلمين. كلمة متعلم أو كلمة مثقف هذه تحتاج إلى فقه فيما نتعلم وفقه فيما نسمع وفقه فيما نقرأ. في عدد كبير من أنصاف المتعلمين أو الأميين لو كانت الصلاة سرية يقرأ من قصار الصور، لو كانت الصلاة جهرية يصر على أن يقرأ من السبع الطوال، وكأن شيطانه قرينه يقول له إن قرأت من السبع الطوال تعظم وتكبر في أعين السامعين والمشاهدين والعياذ بالله. أما لو كانت الصلاة سرية ولا يسمعه أحد من المأمومين يقرأ من قصار الصور، مع أن القرآن على رؤوسنا سواء من قصار الصور سواء سورة المسك سواء سورة البقرة سواء سورة كذا سورة الهمزة كله على العين والرأس. فمن يقرأ وخانه قرينه أو خانته نفس الأمارة بالسوء وحاول أن يقرأ من السبع الطوال حتى يعظم في أعين الناس أبدا، من تواضع لله رفع. والخروج من هذه الشبهة اللي ممكن تظهر طارة وتختفي أخرى إن الواحد يحاول سواء صلاة سرية أو جهرية يقرأ المصحف بالترتيب حتى لو أخذ فيه شهرين ثلاثة في الصلوات الخمس حتى تكتمل الختم. هذا هو التعامل مع القرآن. ومن الدلائل على وقوع ما ذكرت يعني حصوله فعلا في الحياة العامة، تخلف جماعة حوالي خمسة والله أعلم عن صلاة العشاء في مسجد معين، يعني لم يدركوا الجماعة الأولى. هذا وارد، هذا وارد. التفت الخمسة بعضهم إلى بعض فرشحوا أكبرهم سنا للإمام. هذا الاعتقاد خاطئ في نفوس الكثيرين أن الإمامة تشريف وليست تكليفة. في الحقيقة الإمام شخص عادي، كونه تقدم للصلاة مش معناها ارتقى للفردوس الأعلى أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تنطبق على الإمام والمأموم، تنطبق على الكل. فالمهم اللي يثبت ان بعض الناس في الصلاه الجهريه بيحاول يقرا من النص الاول، لا اقول النص الاعلى، القران ما فيش اعلى وادنى، النص الاول من القران الكريم. فلما رشحوا الرجل المسن الله يهديه ويغفر لنا وله، قرا الفاتحه بسلام وبعدين بدا يقرا في سوره البقره، يريد أن يكون له حظ من المنزلة الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وسكت. فلقنه أحد المأمومين الأربعة غيره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قرأ الآية وسكت. فضل يلقنه لحد ما لقنه خمس آيات وركب. طبعا يغلب على ظني انه تسبب عرقا من الخجل اللي هو وضع نفسه في موقف لا يحمد عليه. الركعه الثانيه قرأ منكسر الصدر، لانه من الاول ولا تعطي فرصه للقرين يقول لك انت لو قرات من السبع الطوال تكبر في اعين الجميع. ابدا، اللي يكبر في اعين الجميع ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خلاص، سواء قرأ منكسر الصدر أو من السبع الطوال أو من المثاني أو غيرها، الله المستعان. الرياء قد يدخل إلى بعض المسلمين حتى يلقط بالملاقيت، يعني الشيطان لا يزال بالشخص: أنت كذا، وعيب أن تقرأ من جزء عام طول حياتك، حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة الإخلاص التي هي سطر في المصحف تعدل المعنى والثواب ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الشرط أن نعتقد ما فيها من أحكام ونعمل بما فيها من أحكام. ولا تشوبنا شائبة شرك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فإذا هذا المعنى نتواصل عليه حتى وإن لم نقع فيه بحمده تعالى، أن الإنسان في الصلاة الجهرية يحاول يقرأ من النصف الأول من القرآن الكريم، الصلاة السرية يقرأ بما يحلو له، حتى وإن لم نقع نحن الحاضرين في هذه المصيبة أو في تلك الشائبة، نوصي إخواننا. يقول فيه بعض الناس من باب ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ودي فقه من الداعي إنما يلحظ على فلان أو فلان أو فلان خطأ من هذا القبيل، فلان عاوز أخذ رأيك في شيء، بدل ما يقول له انت اخطات في كذا وكذا وكذا والصواب كذا. والنصيحه الصريحه بهذه الصوره قلما تسمع، ومن سمعها سمعها على غيظ والعياذ بالله. لكن كفقه في الدعوه ثاني يقول له انا بلاحظ على بعض الناس حتى لو يقصده هو كذا وكذا وكذا وكذا، وانا كنت قرات او كنت سمعت ان دي كبيره من الكبائر، ان انا والعياذ بالله اجل بعض الصور واضع بعض الصور، حسبنا الله ونعم الوكيل في القرين ومن يتبعه. فلو وصلنا المعلومه الى الغير باسلوب غير مباشر كما فعل سيد الدعاء وسيد الكل صلى الله عليه وسلم، تقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ما بال اقوام يقولون عني كذا وكذا وكذا، ولا يقول يا ابن ابي انت قلت كذا. يا كعب بن الأشرف، من كبار المنافقين أنت فعلت كذا أو قلت عني كذا. فإحنا كل يوم نحسن في أساليب الدعوة، فمن قبلت منه كلمة قد يرفع إلى أعلى عليم بسبب الكلمة، كلمة واحدة، كما قصصت عليكم في البداية موضوع الحسن البصري، شيء بسيط لكن يكون بحمده تعالى إما أن يكون في أعلى عليين أو في الحسن. حضيض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أشد الأعداء للإنسان نفسه التي بين جنبيه. دائما ما دام لسه في المرحلة الأولى اللي هي النفس الأمارة بالسوء تحض على الرياء، تقربه من الرياء، تحبذه لحب الظهور أو كذا أو كذا، وقد يأخذ منها معها سنين عددا حتى تلين وتنتقل للنفس اللوام. يعني قد الإنسان يجاهد نفسه الأمارة بالسوء 10 سنين 15 سنة حتى تحترم نفسها وتعود إلى الصراط المستقيم. فإن عادت إلى الصراط المستقيم أصبحت اسمها النفس اللوامة، تعاتب صاحبها على أي هفوة تصدر منه. جزاكم الله. تعاتب صاحبها على أي هفوة تصدر منه، فإن لانت له للمرة الثانية تنتقل للنفس المطمئنة، وقتها مفيش نزاع للقرين، القرين هيكون ضعف كما حدث مع الفاروق عمر رضي الله عنه. استمر يحارب نفسه ويحارب قرينه حتى هجره قرينه، ويقول له الرسول ملاطفا ومحبا: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن باللغة العامية كده، إيه حكايتك؟ أنت عملت إيه بالظبط؟ ما سلك ابن الخطاب شعبا أو فجا، يعني طريقا من طرق الأنصار، إلا وسلك الشيطان شعبا آخر، يعني كرهه لدرجة مش عاوز يقابله في الشارع. طبعا دي ما جاتش بالسلاح ولا بغير، جات بصبر، صبر طويل وتركب للنفس، كل ما تخطئ يرجعها يرجعها، كل ما تشرد يرجعها حتى لا نتفنها. فبدلا من أن يعمل الإنسان أعمالا نسأل الله العافية تضيع ولا قيمة لها، الأفضل الإنسان عمل قليل مبني على منهج شرعي، لا فيه رياء ولا فيه أنا ولا فيه حب الظهور ولا فيه كذا ولا فيه كذا، لعله عسى أن يقبل قليل العمل مع إخلاص، بدلا من أن يرد كثير العمل مع حب الظهور أو الفخر أو التعالي أو كذا أو كذا. هذه مسألة أحببت أن أقولها لأنها ملاحظة في المساجد، ملاحظة في المساجد. لو صلاة جهرية الله يصلح لنا وحاله، لازم أقرأ من 7 أطوار. صلاة سرية سبحان الله، تكون وصلت عند إهدنا الصراط المستقيم، يكون هو قرأ السورة والآيات وركع مكشوفة يعني. لكن ما يخفف عنا بعض الواقع المر في حياة المسلمين السلوكية أو العملية قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. يعني افترض أن شخصا بهذه الصورة والآن فوق 65 أو 70، لو تاب توبة صادقة فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وبعض وجوه التفسير لهذه الجملة من سورة الفرقان بل إن الرصيد من السيئات بجوده وكرمه يصبح حسنا، لصفة واحدة اسمها التراجع عن الباطل إلى الحق. وقديما كانوا يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، والحق يقال أن الرجوع إلى الحق واجب وليس فضيلة، لأن لو فكرنا في العبارة قليلا كأنها من فضائل الأعمال: إن شئنا رجعنا وإن شئنا لا نرجع إلى الحق. ده ظاهر العبارة. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا اتفقنا في المرة السابقة إنها كالشاحن الإيمان، من شعر بإجهاد أو بحاجة إلى النوم أو بشروط ذهن أو بكذا أو بفكر في مشكلة سنة 2011، الآن لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بتركيز، يعني لا يملك النفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله، سيعود إلى القاعة ولا يقوم. فإيه المانع أن أنا أخطأ في حياتي الماضية والآن بيني وبين القبر رمي حجر عن مسافة بسيطة الله أعلم كم هي؟ لو الواحد تاب التوبة الصادقة اليوم مثلا من سلوك معين، من تصرف معين، من الله بجوده ولا حرج على فضل الله. ممكن الرصيد لكل مظلم سيئات يبدأ حسنة ولا يسأل عما يفعل، هم يسألون. وفي الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، من لم يقل دينه إلى كمال فهو إلى نقصان، ومن يقل دينه إلى نقصان فباطن الأرض خير له من ظاهرها، يعني وفاته أحسن، وفاته أحسن. فالتربية السلوكية الفقهية أفضل بكثير جدا من التربية العلمية فقط. يعني قد يكون شخص وهو سائر في الطريق عبارة عن مكتبة متنقلة، يعني يسأل في أي علم فيجيب، وإجابة مقنعة مش إجابة مبنية على الهوى، لا، وفي نفس الوقت لم ينتفع بما قال. لكن تربية سلوكية، أعرض عيوبي على الكتاب والسنة من وقت لآخر، وليكن لكل عاقل في صبيحة الجمعة على الأقل ربع ساعة في صبح الجمعة، ده على الأقل. لكن لو قلنا على الأمثل، كل ليلة قبل أن ينام له 7 دقائق حساب للنفس، 7 دقائق. لكن إن لم يتيسر له ذلك، أقل القليل في ضحوة الجمعة ربع ساعة، من 9 لـ9:15 يرجع السرير بتاع من الجمعة الماضية إلى صبح الجمعة، من كان فيه من المصائب ما فيه لا يقنط من رحمة الله، يعقد العزم على ألا يعود، خلاص. فأولئك يبدو الله سيئات حسنة. التربية السلوكية أحسن من التربية العلمية المجردة. إيه الفائدة؟ معلومات كثيرة ولسان لا ينتفع بها. الله المستعان، الله المستعان. طيب، بعد أن سمعنا شيئا محدودا لفضائل سورة الفاتحة بحمده تعالى، وأنها باختصار أو بإجمال اشتملت على أسس القرآن ومقاصد القرآن، هي 7 آيات فقط، لكن مع ذلك هي تعتبر تلخيص القرآن الكريم كاملا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مسألة سمعناها كثيرا وأود أن أذكركم بها الآن، ونحن في مطلع أي سورة. يعني الكلام ده لو إحنا نتعرض لتفسير سورة يونس مثلا عن الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام هيقول كمدخل لتفسير سورة من سور القرآن. سورة الكهف نفس الشيء كمدخل لتفسير السورة. السؤال قد يطرح نفسه الآن، ما سبب اختلاف عدد آيات بعض السور؟ ما سبب اختلاف عدد آيات بعض السور؟ مش كل السور، في السور قولا واحدا زي سورة الملك 30 آية، خلاص مش أقوال أخرى. على القول الصحيح سورة الفاتحة 7 آيات، في أراء تقول 6 وأراء تقول 8، لكن أقوال ضعيفة. فما سبب اختلاف العلماء حول عدد آيات بعض السور؟ الجواب يأتي من شقين، يأتي من شقين أو يقوم على سببين. السبب الأول بسبب اختلاف علمائنا حول قضية البسملة، هل هي آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة، يعني عدد آيات البسملة 113 آية، ده الرأي الأول، إنها آية مستقلة من كل سورة ما عدا سورة براء. معناها كأن آية البسملة وبن قوسين 113 آية. أما البسملة اللي في سورة النمل اللي هي رقم 2، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، دي ليست آية مستقلة، دي بتحكي بداية الخطاب، إنه من سليمان بداية الكتاب أو الجواب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الكلام اللي سأذكره الآن نقلا عن علمائنا رحمهم الله عن البسملة اللي في أول كل سورة. الرأي الأول إن اختلف عدد آيات بعض السور لسبب من 2. السبب الأول موقفهم من البسملة، فمن رأى أن البسملة آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة وإجمالها 113 آية في المصحف، بناء على هذا الكون يزيد العدد الإجمالي لكل سورة رقما حسابيا، يزيد العدد الإجمالي لكل سورة، يعني بدلا من أن نقول مثلا سورة البقرة 286 نقول 287، بدلا من أن نقول سورة آل عمران 200 آية نقول 201. واضح؟ ده بناء على أن البسملة آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة. القول الثاني يقول هي آية من سورة الفاتحة فقط، آية من سورة الفاتحة فقط، لكن باقي سور القرآن جاء بها للفصل بين السور، يعني لا يعرف السامع خاصة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول خلص سورة البقرة وهيبدأ في آل عمران كالليلة التي حضرها سيدنا ابن مسعود إلا ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف أن السورة الماضية اكتملت وهيبدأ في سورة جديدة. والرأي الثاني يقول إنها آية مستقلة من سورة الفاتحة فقط تعتبر رقم واحد، أما السور الأخرى فتعتبر آية مستقلة لا تتحسب تبع السابقة ولا تبع اللاحقة، جيء بها للفصل بين السور. طيب الرأي الثالث أو القول الثالث يقول هذه في الحقيقة آية من سورة الفاتحة فقط. نعم الثالث. وحضرتك مرة هتنسى ومرة ننسى ويذكر بعضنا بعضا، ربنا يبارك فيك. أي واحد منا يعني إغفاء بسيطة كده ولو 5 ثواني دي من صفات البشر جميعا، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله عن أبينا آدم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا القول الثالث يا شباب إن آية دي خلاص ما فيش خلاف إنها في سورة الفاتحة رقم واحد وفي السور الأخرى عبارة محمدية تشبه الحديث النبوي. القول الثاني كان بيعتبر آية لكن لا تتحسب تبع السورة السابقة ولا تبع السورة اللاحقة، دي للفصل بس عشان السامع لما الرسول ما شاء الله في ليلة ابن مسعود وهو قال في نفسه هجرب حظي كده أعرف أسد ولا الرسول قرأ بعد الفتح البقرة وآل عمران وفي كل نفس وفي كل مرة يقول ينتهي عند آخر الصورة احتمال هيخلص في آخر آل عمران، لم يوقفه إلا الآية التي أثرت عليه وجعل دموعه تزرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسول توقف عندها قليلا ثم ركع، يعني لم يتحمل أن يبكي بكاء مسموعا أو الدموع تشغله عن التلاوة فركع، ده في ركعة واحدة يعني حوالي 540 آية. فالصحابة رضي الله عنهم لو رسول أطال القراءة بالسورة دي وسيدنا عثمان قرأ القرآن كاملا في ركعة ما شاء الله، دي حالات خاصة يعني احنا الغلابة خلينا في أول الطريق وخليها مستورة 5 آيات بركة 7 آيات بركة. فكانوا بيعرفوا أن السورة السابقة لأنهم أميون في الغالب السورة السابقة اكتملت لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف اللي فاتت اكتملت ودي بداية السورة الجديدة ومعنى 3 أقوال رئيسة أو رئيسية. القول الأول إنها آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة، وطبعا كل له أدلة منها ما هو مقبول ومنها ما فيه تكلف، يعني ليس الأدلة قوية. القول الثاني يقول هي آية من سورة الفاتحة وآية مستقلة من في بداية كل سورة بعد التوبة، لكن لا تحسب من جهة العادة تبع السابقة ولا تبع اللاحقة. الرأي الثالث يقول آية من سورة الفاتحة وعبارة محمدية تشبه الحديث النبوي ليشعر من خلفه أن السورة السابقة قد اكتملت وهيبدأ في سورة جديدة. والحديث النبوي والآية القرآنية كلاهما وحي، كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب عاوزين نعرف الراجح، عاوزين نعرف الراجح. الراجح ينقسم إلى ألف وباء، ولنا لبعض الإخوة أن يقبل رقم ألف ولمدام الأمر في سعة، والبعض وآخرون يقبلون رقم باء. الرأي الراجح الجمهور يقولون، الجمهور يعني أغلب الأئمة، أكثر من نصف عدد الأئمة ولا أطنب كثيرا، الأئمة المعتبرون تسعة وليسوا أربعة فقط. الأئمة المعتبرون تسعة مجتهدون فعلا، ولا يفضل أحدهم على الآخرين، يعني ليس ابن سعد جنب الأوزاعي جنب أبو ثور زي داود بن علي الظاهري زي زيد بن علي بن الحسين زي الإمام أبي حنيفة. الأئمة المعتبرون تسعة، فمع كلمة جمهور يعني أكثر من نص، يعني خمسة فأكثر إلى ثمانية. لكن لو وصلنا إلى تسعة قالوا مسألة نكون أجمع فقهاء الأمة على كذا. واضح يا شباب؟ المصطلحات دي هنحتاجها كثيرا واحنا بنقرأ في أي كتاب، سواء تفسير أو فقه أو أصول فقه أو عقيدة أو كذا. عبارة ذهب الجمهور إلى كذا، أجمعت الأمة على كذا، شذ فلان فقال كذا. والشذوذ هنا بمعنى الندرة وليس بمعنى شيء مذموم. وأنا يعني أشجع الشباب جزاكم الله خيرا، وجدتم فسحة من الوقت في المستقبل وليس بلازم من الآن أن تقرأوا كتابا محققا لابن المنذر اسمه الإجماع لابن المنذر. كتاب ما شاء الله فيه خير كثير، وحتى لا نبالغ في تمجيد كتاب على حساب كتاب دون المصحف، كل كتاب يؤخذ منه ويرد عليه معاذ المصحف. يعني على الرغم من ثناء علماء كثيرين ونحن بالنسبة لهم طلاب، نسأل الله صدق طالب العلم، الإجماع لابن المنذر أكيد فيها فوات لأن مؤلفه بشر وكتاب كذا فيها فوات. لكن لما تقارن بين كتاب هفواته 3% وكتاب هفواته 50، بلا شك إن هفواته 3% يقبل ويحتمل ويعتذر عن 3%. فكتاب الإجماع لابن المنذر فيه خير كثير من حيث المسائل التي أجمع عليها فقهاء الأمة يحرم خرق الإجماع رحمه الله. والكتاب والعبارة التي ذهب الجمهور إلى كذا، نأخذ رأي الجمهور في الغالب ولا نلجأ إلى الشاذ المخالف للجمهور إلا إذا قوي دليله رحمه الله. طيب نعود إلى موضوعنا، فسمعنا 3 أقوال بالنسبة لاختلاف علمائنا حول قرآنية البسملة. نعم، هو الجمهور قال 9 علماء فقط، لا عامة العلماء اسمهم 9، اسمهم عامة أو مجمل العلماء أو مجمل المجتهدين اللي احنا نقول سمعنا وطعنا لهم على اجتهادهم لأن توفرت فيهم شروط الاجتهاد. طيب حاضر إن شاء الله. لو أنا هنعدهم مع بعض، الأربعة طبعا محفوظين حتى ما شاء الله، اللي سنه 16 واللي سنه 8 عارف الفقهاء الأربعة. رقم 5 عبد الرحمن الأوزاعي فقيه أهل الشام في عصره، عبد الرحمن الأوزاعي فقيه أهل الشام في عصره، الليث بن سعد فقيه أهل مصر في عصره، الليث بن سعد أبو ثور بالثاء، ده مشهور بالكنية عن الاسم، هو الاسم لكن غريب غير متداول، اسمه أبو ثور فقيه أهل العراق في عصره. ابن حزم أو داود ابن علي الظاهري فقيه أهل المغرب والأندلس في عصر. لا داود ابن علي. يعني بعض العلماء يقولون الفقه الظاهري رقم واحد فيه داود، وآخرون يقولون الفقه الظاهري رقم واحد فيه ابن حزم، فكلاهما يتنازع الإمامة. مش تنازع مذموم، لا، من كثرة الاجتهاد. فإحنا نذكر الاثنين مع بعض والفقه الظاهري، أو نذكر واحد منهم. رقم خمسة المتممة للتسعة زيد بن علي بن الحسين فقيه أهل اليمن في عصر. زيد بن علي بن الحسين. طب إيه الفرق بين الأربعة والخمسة المتممة للتسعة؟ هو الفرق إن الأربعة ربنا أراد لهم وهو الفعال ما يريد أن يكون لهم أقسام علمية في جميع كليات الشريعة، في جميع مجالات الدراسات الإسلامية، الفقه الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي. لكن ما فيش قسم اسمه الفقه الأوزاعي، مع أن آراءه في بطون الكتب والمراجع. فالتسعة هم المعتبرون بحمد تعالى، ولا تستطيع أن تكون الشافعي أقوى من الأوزاعي أو أقوى من أبي ثور، أقوى من داود. ما شاء الله كلهم أئمة أكفاء، كلهم متصفون بآداب وصفات الاجتهاد. فخلينا نعد مع بعض. لو مسألة قال بها خمسة وخالف أربعة نقول ذهب الجمهور، العبارة هتكون ذهب الجمهور إلى كذا، خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، نقول ذهب الجمهور. لو المسألة قال بها التسعة نقول أجمع، أجمع الصياغة تختلف، أجمع فقهاء الأمة على أن كذا حرام وأن كذا مباح أو حلال. واضح الفرق؟ لكن ما ينفعش أربعة ونص من التسعة. الأئمة مدام تسعة ومش هنبدأ نقول أربعة ونص، لا. إن قال مسألة خمس أو ست أو سبعة أو ثمانية، الصياغة الصحيحة الفقهية نقول ذهب الجمهور بهذه المسألة إلى كذا وكذا. وخالف نعد الأربعة المخالفين سين وصاد وألف وباء، فقالوا ومعهم أدلة، الخلاف ليس عنادا، ده خلاف معتبر ولهم أدلة. واضح يا شباب؟ نعم تفضل. حتى الأئمة الآخرون لو قرأت في تراجمهم يعني قصص حياتهم العلمية في الكتب هتجدهم فلان ده ينتمي في النهاية إلى الإمام الشافعي، فلان ده ينتهي إلى الليث بن سعد، فلان ينتهي إلى الفقه الظاهري. مهما قرأ حتى لو وصل لمستوى الليث بن سعد، لكن كان شيخه في الأصل الليث بن سعد، أو شيخه الإمام أبو حنيفة، أو شيخه زيد بن علي بن الحسين. يعني لو وجدت الآن عصرات العلماء الأكفاء لو قرأت تجد تأثروا تأثرا كبيرا بإمام من الأئمة التسعة، فيعتبر تلميذ بالنسبة للإمام وليس بعيد. ولعلك تتذكر الحكمة السائرة يعني المنتشرة، قد يفوق التلميذ أستاذا. يعني أحيانا تجد واحد من أتباع الليث بن سعد اجتهد في مسائل لم يتعرض لها الليث بن سعد، وده مش عيب. والمثل الآخر يقول أو الحكمة الأخرى تقول كم ترك الأول للآخر، إن شاء الله كم ترك الأول للآخر. يعني في مسائل كثيرة لم يتعرض لها فقهاؤنا السابقون، ومستجدات العصر اقتضت إن سين أو صاد ربنا يبارك فيه وينجح في مسألة ويفوق فيها الأئمة السابقة مسألة واحدة، لا بأس. واضح يا شباب؟ فنسأل الله أن يعلمنا. ذكر هذه الكتب مش معناها أروح أقصر في واجب عيني وأبدأ أقرأ في الإجماع أو أقرأ في كتب ابن القيم، لا، ده أخليها في الحسبان. حتى لو اقتنيتها وأجعل كل شهر يوم ثقافة عامة أقرأ لكتب خارجية غير أنا ملتزم بها الآن، لا بأس. طيب، يعني أنا أريد مقترحا جديدا بخصوص رفع الصوت. لو الصوت الآن منخفض قولوا الطريقة الفلانية أحسن. نعم، ما أنا قاعد في النص. الخمسة صنفين. ربنا يبارك فيه. أنا أرفع الصوت إن شاء الله. أرفع الصوت. يقول الله السبب الثاني، احنا قلنا اختلاف علمائنا حول عدد آيات بعض الصور مش الكل. السبب الأول اختلافهم حول قرآنية البسملة، هل هي آية فعلا مستقلة ولا من سورة الفاتحة بس، ولا من سورة الفاتحة وباقي الصور عبارة تشبه الحديث النبوي تلفظ بها الرسول ليفصل بين الصورة السابقة واللاحقة. عرفنا أن رأي الجمهور يقول رأي الجمهور، وهنرجع نقول رأي الاحتياط أو الورع، رأي الجمهور يعني أغلب الأئمة على أنها آية من سورة الفاتحة وآية مستقلة للفصل بين الصور، يعني اللي هتتحسب تبع الصورة السابقة كرقم رقم واحد أو الرقم الأخير بالنسبة للصورة السابقة، ولا رقم واحد بالنسبة للصورة الجديدة أو اللاحقة. ده رأي الجمهور إن آية مستقلة، آية من سورة الفاتحة تحسب رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين وهكذا. أما باقي الصور هي آية مستقلة، لا تحسب تبع السابقة ولا تبع اللاحقة من جهة العدد. ده رأي الجمهور. الرأي الأكثر احتياطا وورعا إن آية من كل صورة ما عدا صورة براءة. ده الاحتياط، لأن الصحابة ما سمحوا لأنفسهم وهم يكتبون المصحف، سواء يكتبون الصحف في عهد سيدنا أبي بكر أو المصحف في عهد سيدنا عثمان، ولا في تحسين المصحف في أيام الحجاج وغيره، أن يضيفوا حرف واحد أو كلمة واحدة ليست من القرآن. فرأي الجمهور على أنها آية من سورة الفاتحة وآية مستقلة للفصل بين الصور آية. أما الرأي الذي يقول هي آية من سورة الفاتحة وعبارة محمدية تشبه الحديث النبوي فرأي ضعيف. رأي ضعيف. في رأي رابع يقول إني أصلا مش آية من رسول الله. نعم. في رأي رابع. ده ساقط. ده اعتداد به. هو يهرب من آية من الفاتحة إزاي؟ ما يستطيعش. فالله المستعان. نعم. مستقلة يعني كأنها صورة وعدد آيات آية واحدة. للفصل مثلا بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، بين سورة البقرة وسورة آل عمران. لا بتحسب تبع من جهة العدد، لا بتحسب تبع الصورة السابقة ولا رقم واحد من الصورة اللاحقة. هو ده رأي. فإحنا سمعنا الأقوال ورأي الجمهور كذا ورأي الورع والاحتياط كذا. فالله المستعان. السبب الثاني يا شباب حتى ننتقل لمسألة أخرى. السبب الثاني أو الثاني في اختلاف العلماء حول عدد آيات بعض الصور. الآيات الطويلة في القرآن الكريم. على سبيل المثال آية الدين في طبعة المدينة صفحة كاملة ما شاء الله. آية الدين. وآية غض البصر في سورة النور. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية. تقريبا أكثر من نصف صفحة. فالآيات الطويلة دي بعض العلماء عدها آية واحدة وده الجمهور، بعض العلماء عدها آيتين، بعض العلماء عدها ثلاثة، فحصل اختلاف في عدد آيات بعض الصور. لكن الذي يعتقده جميع المؤمنين أو جميع المسلمين بلا استثناء أن القرآن لم يزد فيه حرف واحد ولم ينقص منه حرف واحد. آية الدين مثلا قلت في طبعة المدينة صفحة، لكن نفس الحروف لم تزد. لو كتب على بينها ثلاث آيات اعتبرت ثلاث آيات، نفس الحروف هي ونفس الكلمات هي، فيعتبر العدد زيادة العدد شكلي، يعني المصحف محفوظ من التبديل والتحريف. إن بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما دام تولى الله حفظه مستحيل يضاف حرف أو يسقط حرف، مستحيل. طيب كون يكتب في كتب علوم القرآن إن عدد آيات القرآن 6236، عالم آخر قال 6243، ما لا حصل زيادة في المصحف ولا نقصان، ده مجرد الأرقام الحسابية فقط، يسموه اختلاف شكلي. فمن أجل هذين السببين، سواء موقفه من قرآنية البسملة، السبب الثاني الآيات الطويلة في القرآن الكريم، حصل اختلاف في عدد آيات القرآن، وده كله خلاف معتبر لأن معاه أدلة ولو عقلية، يعني ما بتكلمش من فراغ أو من الهوى. أما الشيعة عليهم لعائن الحق، فقالوا القرآن الموجود ده يمثل ثلث القرآن، وتعدى أهل السنة والجماعة على القرآن فحذفوا منه قرابة الثلثين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. لأن بهذا الكلام مش بيتعدوا على أهل السنة، بيتعدوا على الله أولا، وكذبوه عز وجل في عصمة القرآن وفي تولي حفظه، وإنا له لحافظون. تعدوا على الرسول سالين، تعدوا على أهل السنة والمؤمنين ثالثا، فلا ننتظر منهم خير. الكلام ده بينطبق على كل علماء الشيعة بلا استثناء، لكن عندهم مصيبة مشهورة اسمها التقية أو التقية، يعني يظهر خلاف ما يظهر. افترضوا جدلا ونسأل الله ألا يكون، إن زارنا في أي مكان عالم شيعي، يعني لا يأتي بخير، ما دام بيكذب الله خلاص، ما لم يعلن في وسائل الإعلام أننا تبرأت من عقيدة التشيع ولجأت إلى الله عن طريق عقيدة أهل السنة والجماعة وأشهد الحاضرين على ذلك، خلاص عفى الله عما سلم. فكلهم يقولون محذوف الثلثين، وبدأوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. فمدام جردوا وحرموا من الحياة يروح يألف كلمات ويقول سورة علي، سورة فاطمة، سورة غدير خم، سورة كذا. في نماذج في كتاب اسمه المصاحف لابن أبي داود، كتاب اسمه المصاحف، هو مجلدان بيأرخ للقرآن، يعني من أول ما نزلت أقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات الأولى من سورة العلم، اسمه تأريخ، يعني متى بدأ ومتى اكتمل، متى بدأ ومتى اكتمل. بالإضافة إلى ذلك الخدمات التي قدمها المسلمون من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن اكتملت في عهد الحجاج الثقفي ويحيى بن يعمر والأسود الدؤلي بإشارة سيدنا علي. المهم كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب أيضا له اعتباره، بس لو بدأنا نقول كتاب كذا مهم وكتاب كذا مهم هنكتب لنا كل مرة خمس ست مراجع أو سبع، وده الوقت نفسه لا يسمح، لكن ما قل ودل خير مما كثر وألهى، الحمد لله. المهم الشيعة قالوا القرآن فيه زيادة ونقص، وطبعا قد خرجوا من دائرة الإسلام بهذه العقيدة. العامة فيهم أقول لعل الله أن يغفر لهم لجهله، لعل الله أن يغفر لهم لجهله. أما بالنسبة للكبائر الأخرى التي أحلوها فهي أيضا كل كبيرة كفيلة أن تخرجهم من الملة، الكبائر الأخرى التي يستحلون الحرام في كذا وفي كذا وفي كذا وفي نكاح المتعة، مع أنه نسخ سنة 7 هجرية في غزوة خيبر يحلونه حتى الآن. ومن قرأ كتيبا صغيرا صغيرا في الحج لكنه شأنه عظيم إن شاء الله، كتاب لأبي موسى أبو عبد الله الموسوي، أبو عبد الله الموسوي، كتاب لله ثم للتاريخ، لله ثم للتاريخ، كتب مصائبهم وفضائحهم سواء للخميني أو غيره، وكانت الهدية أن اغتالوه. طبعا لكل أجل كتاب، مش معناها أنه لو ما كتبش الكتاب ده كان أجل ويطول، لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، فالمهم أبو عبد الله الموسوي، لأن مسألته مرتبطة بآيات القرآن زيادة ونقصانا، ما دام تبرأ من عقيدة الشيعة ولجأ إلى عقيدة أهل السنة والجماعة إن شاء الله روزك الشهادة. هو قصته باختصار في الكتيب لعلكم تقرأوه في المستقبل، لله ثم للتاريخ، كان من الحجاز وعقيدته بحكم النشأة من أهل السنة والجماعة، حكم النشأة حتى ولو على سبيل التقليد. انتقل جده وأبوه وأبو عبد الله كان صغيرا إلى العراق، يقول في الكتاب من 150 سنة مضت، يعني الآن مثلا حوالي 165 من تاريخ نشر الكتاب. يعني تشيع هناك لأسباب اجتماعية، لأسباب مادية، لأسباب سياسية، الله أعلم تشيع. ولما رأى منهم أشياء يصير الولدان منها شيبا، يعني من يستحل ما حرم الله ده في غاية الخطورة. لما رأى منهم مصائب، خاصة الآيات، آية الله الخميني، آية الله الصدر، فلان، علان، محسن الكاشي، محمد جواد مغنية، مشاهيرهم يعني، فتراجع وكتب هذا الكتاب. فلما عرفوا قتلوا، فلعل هدية من الله عز وجل يرزق الشهادة. كما اغتالوا إحسان إلهي ظهير العالم الهندي، عالم الهندي احتال، هو مهندس مثقف لكن خد عقد إيران عشان يعرف مصائبه مع الحقيقة، عقد انه يعمل عامل نظافة، وده مش عيب ما دام الهدف يعرف عقيدة التشيع في عقر دارها، وهل مبني على الحق ولا على الباطل، ولا على الحق والباطل معا. فاحتال هناك واستطاع أن يخرج من دار الكتب 6 مخطوطات، منها ما هو فقهي، ومنها ما هو في العقيدة، ومنها ما هو في التفسير، ونشره أيضا، دبروا لقتله فاغتالوه، وهكذا. محل الشاهد، نحن المسلمين المصريين ما كنا نعرف شيئا من قبل 33 سنة عن مصائب الشيعة لولا انتشار هذه الكتب، كتب إحسان إلهي ظهير ولله ثم للتاريخ، والفقه الجعفري اللي نشره الدكتور علي أحمد السالوس. فبدأنا نعرف من هم الشيعة، لأن أغلب الناس بحكم العاطفة يظن أن دول مدام كتب الجمهورية الإسلامية يظن أن هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن يقول يكذب الله عز وجل ثم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتطاول على المسلمين، لا نتوقع منهم خير. أقول لو فرض أن واحد جاء لزيارة مصر المسكينة التي يحاربها المنتسبون إليها قبل أعدائها، لا أقول أبنائها، لأن لو ابن فعلا وبار لا يمكن يحارب البلد، لكن المنتسبون إليها، لو جاء واحد منهم يكون في غاية الحرص ما يتمسكش على لسانه وكلمة واحدة تخرج عن نطاق أهل السنة والجماعة، حتى يغرر بأهل السنة ويوهمهم أنهم جميعا على الحق. ولو قلت له عندك في كتاب مجمع البيان لأبي الحسن الطبرسي كتاب تفسير 6 مجلدات وفي تكذيب لما تقول، يقول لا، ده مدسوس على أبي الحسن الطبرسي، أي كلام مدسوس، الكلام ده احنا نبرأ منه. طب ليه ما سحبتوش النسخ وحركتموها يسكت؟ يعني على حد التعبير العام زي الحاوي، فاكرين الحاوي بتاع زمان ولا الشباب مش فاكرينه؟ حاوي واحد نصاب أشبه ما يكون بالساحر، عنده استعداد يجعل الماء الأبيض هذا ماء أحمر قالي، الآن نوع من السحر يعني اسمه الحاوي، طبعا ما شاء الله ما حدش عارفه يعني. فلو جاء احد، نعم، في فرق صحيح، بقول اشبه بالساحر يعني، يعني له طرق خفه اليد وخفه النظر، يستطيع انه يضحك على الحاضرين ويهمهم انه غير طبيعه الاشياء، لكن مستحيل، وحتى الساحر لا يستطيع غير طبيعه الاشياء، كله تخيل وتوهيم. فاقول لو جاء احد اعلامهم سواء الخميني أو سين أو صاد أو كذا وحضر الكلام موزون ومراجع مرة وعشرة في طهران بحيث ما تفلتش كلمة أخذها وجاهز. الكلام ده كتاب الميزان للطباطبائي 20 مجلد وفي ما فيه من أباطيل 20 مجلد. محمد حسين الطباطبائي يقول لا ده مدسوس على الطباطبائي. طب خدوا الكتاب ما دام فيه تحريف حرقوه يسكت. المهم أن نقف منهم موقف الحذر ولا نصدقهم وإن قرأنا كتبهم نقرأها بحذر أو نتجنبها. إحنا عندنا آلاف المجلدات لأهل السنة والجماعة في كل صنوف المعرفة فلسنا بحاجة أن نقرأ لكتب الشيعة. أما اللي بيقرأ الذي يقرأ رقم واحد بفضل الله متخصص ويستطيع أن يرد على الشيعة من خلال كتبه فقط. نعم في حد فضل علامه الاعشار والاحزاب والاجزاء والسجده والوقوف لكل خدمات المصحف لكن ما كانش مكتوب ارقام. فبقول للصحابه كانوا حريصين ما يضيفوش كلمه واحده ما يحطوش كلمه داخل المصحف الا لم تكن قرانا. حتى السجده؟ نعم حتى السجده حتى علامه السجده هم كانوا عارفين بحكم التلاقي والسماع ان في هنا سجده في اخر الاعراف او في سوره النحل او في اخر الاسراء او في كذا لكن كعلامات ما كانتش موجوده في المصحف. ده الحمد لله كل جيل من عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز هو فترته معروفه كما تعرفون من 99 ل 101 يعني قرابه 22 شهر او سنتين. فبدا عصر التدوين للسنه وفصل السنه عن كتب التفسير. ال 13 جيل او ال 13 قرن او ال 12 ونص كل قرن بيحاول يضيف خدمات المصحف حتى ولو شكليه ترغب القراء في الاقبال على القراءه. لان في طبعات الله يهدينا ويهديهم مثلا كانت سنه 55 ان ما كانش الانسان محب القران اصلا يحب الشكرة في المصحف. يعني اوراق منفره والخط نفسه ضعيف واشياء. فكل حتى واحد يقدم خدمة جودة الطباعة عشان يرغب له أجر. كل يقدم طبعة جيدة حتى يرغب الحافظ وغير الحافظ أن يقرأ يؤجر عنه. فالشاهد ما كانش الأرقام مكتوبة فغفر الله لنا ولهم. وما دام المسألة فيها رأيان من حقي أنا يا فلان أقبل الأول ومن حقك أنت تقبل الثاني أو العكس وخلاص. لكن القول الثالث والرابع لا اعتداد بهم. واحد ساقط واحد ضعيف الثالث ضعيف والرابع ساقط يعني. طيب نعم أبو عبد الله الموسوي الموسوي نسبة إلى موسى يعني الموسوي هو كتيب ما شاء الله كل اللي قرأوا بدأ يشجع إخوانه أن يقرأوه. طلعت عليه الحمد لله الحمد لله. أو ده حتى يحذر الشباب من الاغترار بكلام الشيعة. يعني واحد منهم أو كان منهم لمدة مثلا 70-80 سنة ولما تبين له بطلان كثير من معتقداتهم وما دام رقم واحد في العقيدة سيء إذن الباقي يرد. دام قضية التوحيد وتصديق الله في أقواله وفي أفعاله وفي صفاته وفي كذا مهتزة إذن عقيدته فاسدة كاملة في جميع المرتكزات العقدية. فالكتاب يعني في الغالب ستجده في المكتبات اللي في العتبة يعني أو اللي عند المسجد المسمى بمسجد الحسين. طيب نعم نعم لا الحق يقال الله يبارك فيكم الزيديه نسبه الى زيد بن علي بن الحسين هو من أهل السنة والجماعة. الخلاف في بعض الفروع وليس في العقيدة. الخلاف في بعض الفروع كمثال سريع مثلا، عندك الإمام أبي حنيفة يكتفي بجزء من مسح شعر الرأس، جزء ولو كان قليل، والإمام الشافعي يقول الشافعية ربع الرأس فقط أقل شيء، والإمام مالك يرى المسح جميع شعر الرأس. هذه خلافات في الفروع، لكن الكل يعتقد أن مسح الرأس من أركان الوضوء. فالشاهد أن الزيدية نسأل الله لنا ولهم العفو والقبول من أهل السنة والجماعة، والفرق بينهم وبين الأئمة الثمانية، ما هو رقم 9 زيد بن علي بن الحسين، الفرق بينهم وبين الثمانية في الفروع في بعض المسائل الفقهية العملية مش في العقيدة. لكن الباقي الشيعة هم 48 فرق مش 2 ولا 3 ولا 10. وفي كتاب لعلكم تجدونه على النت، يعني لعلكم، وإن لم تجدوه فسيوجد مثلا لامتد الأجل بعد شهرين 3، اسمه الشيعة ومنهجهم في التفسير. الشيعة ومنهجهم في التفسير، فمذكور لهم 48 فرق وكلهم على ضلال. ما دام يقول القرآن فيه زيادة ونقص خلاص قفا. نعم، ولأخوكم المسر يعني الله يبارك، ربنا يكرمنا ويكرمكم. في كتاب أيضا ذكرته في المرة السابقة اللي هيقرأه في خير كثير عن مناهج المفسرين، اللي هو كتاب شيخنا الزهر التفسير والمفسرين. طيب الآن اقتربنا من البسملة في بداية الفتحة. البسملة مش كعدد، البسملة كتوضيح وتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الباء فيها أقوال كثيرة جدا، أشهرها وأصوابها أنها للاستعانة. يعني حينما تبدأ في كتاب الستقرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول أستعين بالله على القراءة. حينما تبدأ الوضوء عند الفقهاء الذين يوجبون البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول أستعين بالله على أداء أركان الوضوء وسنن. حينما تقول بسم الله وتقف، كأنك تقول أستعين بالله وبسم الله على الوقوف. فالباء للاستعانة، الباء للاستعانة. في أقوال كثيرة جدا ستجدها في روائع البيان وغير روائع البيان، لكن يعني نأخذ الراجح. وما نتكلم في 4 مسائل أفضل من 3، نتكلم في 7 مسائل أفضل من 6، وهكذا. كلمة اسم مشتقة من السمو معنى رفع، أو من السمة معنى العلامة. كلمة اسم ده بصفة عامة، ولا أقصد اسم الله عز وجل. الاسم إما أن يكون مشتق يعني مأخوذ من السمو معنى الرفعة، رفعة الشاء، أو مأخوذ من السمة معنى العلامة. حينما تكون هذا الشخص اسم محمد، فالخمس حروف هذه، محمد كم حرف يا شيخ؟ نعم؟ 4 ولا 5؟ حرف مشدد بحرفين، خليك صاح، ربنا يكرمك. فمثلا كلمة هذا محمد، فأصبح الخمس حروف وأنا أتكلم بها وألتفت إلى شخص علامة على أن هذا المسمى اسمه محمد. فلو قلنا الاسم مشتق من السمو بمعنى الرفعة لا بأس، لو قلنا الاسم مشتق من السمة بمعنى العلامة، لأن كلمة محمد تميزه عن محمود وتميزه عن خالد وتميزه عن حسين وعن علي وكذا، فمشتق من السمو أو السمة معنى العلامة. طيب في مسألة كانت العلماء زي ما بيقولوا قتلوها بحثا، كلموا فيها كلام وحتى الآن برضه يلا نشتغل تاني في قصة الاسم والمسمى. خلاصة ما قيل في الاسم والمسمى، خلاصة ما قيل في الاسم والمسمى، إن بالنسبة لله عز وجل الاسم منطبق على المسمى، والمسمى يشتمل على الاسم بلا تعدد، حتى لا نقع في شبهة الإثنينية أو شبهة الشرك. الاسم هو عين المسمى، ده بالنسبة لله عز وجل، والمسمى مشتمل على الاسم. بص الصفات والأفعال وهكذا. أما بالنسبة للمخلوقين فالاسم غير المسمى. ده خلاصة تقرأ صفحة 2 و3 في تفسير الرازي، في رواعي البيان، في تفسير ابن عادل اللباب، تفسير القرطبي جمع أحكام القرآن. هم رحمهم الله يعني قضوا أعمارا كاملة في خدمة العلم، فذكروا الأهم والمهم والأقل أهمية. إحنا نظرا لأن الوقت محدود والأعمار محدودة، لو اكتفينا بالأهم خير وبركة، لو اكتفينا بالأهم خير وبركة. فقضية هل الاسم هو المسمى أم يختلف، نقول المسألة هذه من شقين. بالنسبة لله عز وجل الاسم والمسمى لا يتعددان. بالنسبة للمخلوقين الاسم غير المسمى. يعني مثلا ده اسمه مكتب، فالأربع حروف هذه اسم، والقطعة اللي من معدن ومن ألمونيوم ومن كذا ومن كذا ده المسمى. الكتاب، كلمة كتاب 4 أحرف ده اسم، لكن أوراق هذه وفي علم معين وفن معين اسمه مسمى. واضح؟ طيب كلمة الله أيضا هل هو مشتق من التأله، تعبد من الإله، من الوله، معنى الحب الكامل للعبادة أو كذا، أم مرتجل؟ الأصح أن كلمة الله اسم مرتجل، يعني لم تسبق التسمية به لغير الله عز وجل. اسم مرتجل يعني لم تسبق التسمية به لغير هذا المسمى. ولله المثل الأعلى، مثلا كلمة يحيى، أول من سمي به يحيى بن زكريا، لم نجعل له من قبله سميا. فبالنسبة لسيدنا يحيى بن زكريا اسمه مرتجل، يعني أول مرة يطلق على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يحيى الموجود سنة 2016 الآن مشتق من الحياة، مشتق من الحياة. واضح؟ طيب لكن بالنسبة لله عز وجل الله أصعب ما قيل في هذا الاسم الأعظم، لأن بعض الأحاديث والروايات تقول اسم الله الأعظم الله الحي القيوم، كما في الحديث اسم الله الأعظم في 3 في البقرة وآل عمران وطه. البقرة يقصدون آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران يقصدون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. فرأي يقول أن الله اسم الله الأعظم، ورأي يقول الله الحي القيوم، يعني 3 مع بعض. واللي أشمل من ذلك أن تقول حينما تبتدئ الدعاء تقول اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، فتكون أشمل من جميع الأقوال. يعني أنت لو بدأت الدعاء وقلت يا الله لا مانع، لو قلت يا الله يا حي يا قيوم لا مانع، لو قلت اللهم يا ربنا باسمك، اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تجعل الظالمين أو الخائنين عبرة، كن جمعت فأوعيت. والرواية الأخيرة في أسماء الله الحسنى تشمل الله، تشمل حي القيوم، تشمل الأسماء التي استأثر الله بعلمها ولم يعلمها أحد من الخلق. ما شاء الله. طيب الله يبارك فيكم. صاحب الورقة جزاه الله خيرا على مساعيه الخير، لكن أنا أستأذن لأن أنا على سفر، فممكن يتفضل يأخذ الرقم ويتصل به بعد العصر، أو يديني رقمه واتصل به بعد العصر، كلاهما ممكن وسهل. يعني صاحب الورقة استأذنه ان انا على سفر مرتبط بوقت معين، فبعد العصر يا اما ياخد رقم يتصل عليه بعد الساعة 4 وربع كده يكون صلاة العصر انتهت او اكتملت، او اتصل عليه بعد العصر. فاعتذر يعني عن الانتظار على حسب الارتباط يعني او بسبب الارتباط. ربنا يكرمكم وان شاء الله كل ما يقال لو جلسنا هقوله في التليفون ووفرنا الوقت يعني. طيب في شيء قبل ان ننصرف لان باقي 5 دقائق، لو في شيء غامض فيما سمعنا اليوم نتعرض له مره، ان كان كله واضح اكمل البسمله. طيب نعم نعم. بالنسبة لله قلنا أن بعض العلماء يقول اسم مرتجل يعني لم تسبق التسمية به لغير الله عز وجل، والبعض يقول مشتق من الإلهة بمعنى العبادة أو التأله بمعنى التعبد. الأصح أنه مرتجل يعني لم تسبق التسمية بهذا الاسم الأعظم لغير الله عز وجل. وأذكر حصل مرتين، مرة في أيام سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وبعض صحيح بعض الأخوة بيقولوا كلمة سيدنا ما تنفعش، لكن أذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد شباب الأنصار وشاف سعد بن معاذ جاي وهو راجل مسن، قال قوموا إلى سيدكم سعد. ما دام كلمة سيدنا فلان مقصود بها الاحترام في حدود المسموح به شرع، لا مانع لا مانع. فالمهم أن كلمة اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله اسم مرتجل لم تسبق التسمية به قبل الله عز وجل. فحصل في عهد سيدنا معاوية أن واحدة والعياذ بالله من غير المسلمين أتاها المخاض يعني الوضع، ومن عادة الناس في الجاهلية وفي الإسلام الله يهدينا ويديهم نرزقه بمولود ابن كأنه هو ده الخليفة السابع، لأن السادس محمد الفاتح والخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز، اللي بيرزق بابنه ولا يدري ما يخبئه القدر، أحيانا بيطلع والعياذ بالله قاطع اشتراك في الحمار على طول. ربنا يعافينا ويعافي أولادنا وأحفادنا. الشاهد من أيام الجاهلية حتى الآن لو رزقوا بابن كأنه الخليفة، يعني بالغوا في المحبة وفي الفرح وفي السرور وعاوزين يذبحوا 10 شياه بدل شاتين وكذا ماشي. لو ذكر أحدهم بالأنثى حتى لو من المتدينين الحمد لله دي خير من ربنا، بيتكلم والسواد ظاهر على الجميع. طب ليه قد تكون الأنثى أفضل من مليون رجل حتى بلغة العصر الحاضر، يعني باستثناء أي كلام شخص. دكتورة بنت الشاطر أبرد من مليون واحد كل هم طول النهار السجاير وكذا ومشاريب أخرى وهو الاسم مفتول العضلات وخلاص، وهي أنثى. كنا تخرج 30 دفعة من العلماء عليها رحمة الله، مش بقول كده معناها ان هي معصومة، اكيد لها فوات علمية من اول سيدنا ابو بكر الى ان تقوم القيامة لا يسلم احد من الهفوات العلمية. بس الفرق بين هفوة علمية عن غير قصد او عن قصد، المحك اللي على اساسه يقبل الشخص او يرد. فلما اتاها المخاط غير المسلمة والقابلة يعني بلغة العصر اللي بيساعدها الولادة يعني سموها حكيمة يسموها ممرضة، بلغة الريف يسموها داية زي ما يسموها، بمجرد أن رأته ذكرا فقالت أبشري بما تسمينه، فقالت الله والعياذ بالله، فنزلت صاعقة في الحال أطاحت له. حصل في ألمانيا تقريبا من حوالي 8 سنين نفس المصيبة، رزقت تقريبا طبيبة يهودية بما تسمينه، قالت الله فأطيح به الحمد لله. فإذا هذا الاسم لا يسمى به أحد لا من قبل ولا من بعد. كلمة الرحمن الرحيم، بعض العلماء أو بعض المفسرين كابن جرير الطبري أو غيره رحم الله الجميع، يرى أن الرحمن الرحيم كلاهما اسمان لمسمى واحد، يعني ما فيش جديد في الصفة. بعض المفسرين قال الرحمن هو الرحيم والرحيم هو الرحمن، لكن في الحقيقة هذا القول فيه قصور أو فيه تقصير. الرحمن المتصف بصفة الرحمة العامة التي تشمل المسلمين وغير المسلمين وغير الآدميين، يعني تشمل الكل، كل المخلوقات. أما الرحيم فاسم متصف بصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. فأصوب ما قيل في التفريق بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم أن كلمة الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة على وزن فعلان، أثرها تشمل جميع الخلائق، إنس وجن ودواب وطيور وكل. لكن كلمة الرحيم أيضا صيغة مبالغة على وزن فعيل من صفة الرحمة، لكنها خاصة بالمؤمنين، فكأن كلمة الرحمن اسم عام وكلمة الرحيم اسم خاص. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن شاء الله ننصرف ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.